أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد. أو براني دروا كلا دروا دابنيشن لجورة وجيغاني رحمتي إخواتان لبيت دروا خاوينا في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. زويها موي باكا وهموي مزقوتا وهموي دروستا نواجي تدابكي هرچن دهيت شي تياران خرابت. خواي پروردگار لقرآن فيروز كيدا حكمتي دا بزاندني قرآن من بو كرد دكاتا ولا دو خالدا. لسورة هود دا فرميت: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. پروردگار كتابي ناردوه لو پري إحكام إتقان تواويتي وردكاري وكمالو چاچيتي دا وتفصيلي همو حكمي چيتي دا يبوچي بو اوي كفيري اي مبكا ألا تعبدوا إلا الله. كز نپرستين ملكتي هيج كسيق نبين بندايتي بو هيج كسيق نكين إلا بو خواي پروردگار نبيت. إنني لكم منه نذير مبين. پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي: أي خلچينا من للاين خواي پروردگار و نراون بتان ترسينم نذير لواتان ترسينم كخوابتن ها نپرستن وزور بأشكرايش بوتان رونا كمو كپيوست خواي گوربتن ها بپرستريت. وأن استغفروا ربكم دواي اوي كأصلي يكمي بيوتن كتنها خوا پرستيا او جابيان دفرميت: وأن استغفروا ربكم دواي لي خوشبون لپروردگارتان بكن. دواي لي خوشبوني لي بكن لسر چي؟ لسر هر شرك و كفرك كخلق تيكو تبيت، لسر هر معصية و تاوان و گناهك كتوش من بو بيت، پيوست من بدواي لبردنا داوای لبردن لخواي پروردگار بکن لمان ببوريت و لمان خوش بيت وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه دوای اوي ک داوای لخوش بون لخودي ام گناهات ک كردو تلسري داوای لخوش بون لخواي گورده كيت ثم توبوا اليه او جاب يك جاري بقرينه وبلاي خواي پروردگار قرانا ويك استقامتي تي دابيت قرانا ويك خواي گورله تن رازي بيت امدو خاله برا كانم توزك لسري بدوين توزك بيري لبكينوا قرآن چي مزن خواي پروردگار لبستو سي سال دا داي بزيني بو امدوشتا تنها خوا بپرستين شريچي بو داننين و داواي لخوشبونيج لقناها كان من لسر قناها كان من بكينو بقرينو لاي خوتو ببكين والله اگر بيتو امدو بنمايه لخو من دا جيب جيب كين خواي قورة بختوري دنيا وقيامت من دكات وهر كاتي چش امدو خالة لأيما دا خلالي تيدابو والله بدبختو نارحتي دنيا وقيامت دبين خالي كم تنها خوا پرستي وخالي دوامش داواي لخوشبون كردنو توبة كردنو قرانو بولاي خواي پروردگار هج پیغمبرك هاتبت تركيزي خستو تسر امدو خالة بو قومكي وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره خواي قوره هودي نارد بو قومكي خواي كعاد بو چي بيوتن سرتا سرتا نيفرمو من كاروباري دنيا تان بو والدكم وابكم وابچيتو نخير لو دستي بيكر لقاليان أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قومكم من بپروشم بو ايوة ما بستم رزگار بون و سرفرازی ایوه یا بوی دعواتان لیده کم خوابتن ها بپرستن چون که ما لکم من اله غیره هیچ پرستراوی چی تر تان نیه جگل الله کسی تر نیه بی پرستن خوای گوره بتن ها بپرستن دوای اوی که دعوان لیده که خوابتن ها بپرستن او جا خالی دوام و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه کتوحید و عقیدتان توابو او جا دعوی لی خوش بون بکن گناهتان زورا دواب کن لخوالیتان خوش بیو لگناهتان ببوره ثم توبو ایلی او جاب گرین و بولای خواه گرانوی چی راست و تواو کواتان کرد خواه گوره چی بو ایو دکات که امدو خالتان لخوتان دا جیب جی کرد یکم یرسیل السماء علیکم مدرارا خواه گوره آسمان بو سر ایو ببارانی رحمت دبارینت یرسیل السماء علیکم مدرارا که بیتو یک سال خواهی پروردگار باران نبارینیت خلق هموی توشی ناراحتی و ضیقت دبیت باران سبب رحمتی و سبب بختوری خلقه بوی خواهی پروردگار لپاداشتی توحید و تنها خواه پرستی و استغفار یرسل السماء علیکم مدرارا باران رحمتان ببردوان بسرداد بارینیت چی تریش و یزیدکم قوتا الى قوتکم او قوتو هزيك هتا انا اخواي قربوتان زياتر اكاد نقل اوازو بيدا صلاتان بكاد باراني رحمتك سبب رزق روزية وهروها قوتو هزو دا صلاتش اخواي قربوتان زياد دكاد وان تولو اي كبيتو پشت هلكن لوا اگر بيتو تنها اخوانا پرستن داوالي خوشبون لخواي پروردگار نكنو نقرين او بولاي اخواي قربوتان توبه نكن او هرشيان لذكا بويك اخواي قربوتوشي عقابيان بكاد بلان بزانين والام قوم كيتشيه قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك اي هود تو هج بلغيش روند بو ايما نهيناوا لسر اويك ايما بتنها اخواب فلسطين وايما بهو اقسيتو وازلوهم آلهتو فلسطراوانا ناهينين كايما لسريب انتا امرو ام قسيا ككاتي خوي بهود بيغمبر وترى عليه الصلاة والسلام امروش دوباره با کسانیک دوتره که خلق بانکن بو تنها خوا پرستی و پیشتریش با پیغمبره کمان وتره علیه الصلاة والسلام اجعل الالهة اله واحده او محمد بو هاتوا همو پرستراو کان ولانیتو تنها یک پرستراو بهیلیتوا تنها ایمه هاوار کین یک خوا تنها پنا بو یک زاد ببین تنها لو بترسین او بپرستین امرو همان قصد دکریه برا کانم امرو زورگ لمسلمانان نقباسي كساني كافر وجول كو قاور بكين زورك لمسلمانان كدسبيحي كدريجي بيو الله الله دكات كالتو ببيستي بلي بس بلي يا الله تورد بيت بهتانت بو دكا دجاتي دكا واد زانتو ديني تازت هناوا كبلي بس خواب پرستين كبلي تنها هانا بو خواب با خير وخوشي هموي بدست اوا نارحت يكان تنها اولاي دبات تورد بيت وبهتاني اود بو دكا كتو رزل بياو چاكان ناقريد كتو پیغمبري خوات خوش ناوي عليه الصلاة والسلام ايا كبلين بالغ الخوا پیغمبر نپرستين ولغ الخوا بانلن يا عباس يا حسين يا فاطمه يا عبد القادر يا كاك احمدي شيخ كواما نوت يعني رزلو بياو چاكان ناقرين نخير رز گرتني توابو بياو چاكان بو پیغمبران اويل مقامي خويا انتيا نپرينين بو مقامي خوايتي رز گرتني توابو اوان اويا او بان گوازي كا اوان بو هاتون كخوابة تنها بپرستره او جيب جيب كين لخو من دا بلام خلقانك چون قومي هود عليه الصلاة والسلام بهلا حالي ببون وقومي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام قريش بهلا لي حالي بون امروش كسانك هن بهلا حالي بون لدعوتي اسلامي راستقينا زور پينا راحتا زور لسر دلي قرسو گرانا كپي بلي تنها بلي يا الله هاوار نابت چون ابت اي چند سالا دايك مانو ننك مانو باپير من چيان كردوا اوانا كافر بون قمرا بون كزنالا كافر بون كزنالا قمرا بون بلام نزان بون نزان بون اواتا ابراهيم عليه الصلاة والسلام باباوچي خوي دلت يا أبت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني اي باوكا هر چند تو باوچي منيد بلام من علميك بوهاتو بوتو نهاتو باوكا جيان شوينم كوا فاتبعني كشوينم كوي أوكات من هدايتي دودم ما ناي أونيا كباوشي تو يدا بيلتو زيرك تربيت بابيري تو يكواتل باوشي تو عالم تربوا باوشي بابير تكواتل بابيري شد عالم تربوا تابرو إن دواوا يعني أوان عالم بولنا خير علمو حقيقته هدايت أويا كخوا فرميتي جامن دالك بيلت بيراميردك باسيبكات آفرتك بومان باسكا بياوك بومان باسكا حق أويا كخوا فرمي أويا كبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام بويا پیغمبران یک لدوائیك بو ام حقیقتی یک مهاتون اعبدوا الله ما لكم من اله غيره خواهی گوره بتنها بپرستن هیچ پرستراوی چی ترتان نیا که مصیبت یکت بو هات ملی غوصی بغدا هاوار او کفره شریک بو خواه دامنه بلا یا الله هاوار هرچی آیتی قرآن سیر دکی باسی اوی تیدانیه که لگل خواه هاوار بکریتی چی چی تر ای بزانین صالح پیغمبر کاتی کدید كاتي كديت همان دعوي هود بيغمبر دكات قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أي قوم كم خوابة هاب برستن هج إلهي ترتانية لتان توشي هلا نبن سرتان لتيقنا چه چي بيضلن قالوا يا صالح قد كنت مرجوا فينا قبل هذا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا بصالح دلن چی؟ ای صالح والله پیشتر تو پی اوی چی چه اگوی لناو ایما امل و امیدی زور من بتوبو پیش اوی دست که بم دعو و بانگوازی تنها خواه بپرسنو تنها هاوار کن اخواه قد کنت فینا مرجوان قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما کان یعبد آباؤنا او توش سرد لیش یواو دیسان نهی من لیدکید که ایما بپرستین او پرست راوانی که بابو با پیران من دیان پرست ری من لی اگرید لديني باو باپيران من هل من دجياري توا بچه دلين بصالح پیغمبر كخوا هل بجاردو بو اواني ناردو بويا قومي هود بهود يانوت ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وتيان ايما تفسيرو ليك دانوي ايما بوتو اي هود اويك آلهتكان ايما دستيان لتو وشاندو چون لناو كردواري خو من دا کسی گناهی رد داری چی و شکبی سر قبرگ بینه، الله اتهنجید، دست لیده و شنید، توشی بلا مصیبت دبید، هوا شرکه، که خواه توشی شتی کد نکه، کس نتوانه توشت که، همان شتیشیان بهود دفرمو، ما نراک ایلا اعتراک بعض آلهتی نابیسو، ایه تو شد وی سرد لی شواوا، چون که تو دلای نابه هواک لیت پرستر و کانی اما پرستر و کان من تو لاین لتو کردو تو تو کسی چی شدید، پناب خواه جبران. بوی به پیغمبری خواهد و ترا ساحر دیانود مجنون امروز به همان شیوا کسی که با خلق بلد لبر مصلحتی خلق که خویان خلچی نخواب تنها بپرستن خلچی بلای و سیره بویا سیری نوح کین پیش هودیش و پیش صالحیش کاته که خوای پرودگار دینیره اینا ارسلنا نوحا الى قومه خوای گورده فرمه نوح من با قومه که نارد که انذاری هم که خواب تنها بپرستن و شریشی بوداننن و داوائی خوشبون لخوای گورده بکن قال يا رب إني كل قال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم نوح دفر من أي خوايا من هر جارك بانجي عندك كم بوي توليان خوش بي بانجي عندك كم بوي بين سرديني توحيد وعقيديك باك بوي تولي قناهيان خوش بي جعلوا أصابعهم في آذانهم نقيك بانجب خاتة جويتك وهمو بانجك أنا خاتة جويتك وبوي بهيش يويك جوي لو قصي نبيك من ديليمو أو نصيحة نبيستيك من أي كم خلكانك بمشي وين نكر خويناي وبي بيسته وهم ينهون عنه وين او نعن كسانك خوين لحق بدور دغرن وخلچيش دور دخنه ولا بانغوازي حق ايا تشسيرو سمريق لودايا ككسيك بانغت كابله اي عبدي مسلمان تنها تسليم اخوابه اي عبدي مسلمان تنها بش بخوابه بسته اي كسيك بخود دلي مسلمان تنها الاخواب ترسا تنها هورك اخوا بزانا كسانك كادعاي بانك خوازيج دكن دجايتي دعوي توحيد دكن بهتانو درود لسيان بو هلد بستن بو چونك ديانه خلق بردوام بي لسر بندايتي بو بندكاني خواو شخص پرستي و غور پرستي و لسر خرافات و جهالت كاتبرا كانم يكم اصلك كجرينغا ولا سرمانا قران لبر خاطري او داب زيوا بيغمبران يقل دوا يقبو او هاتون عليهم الصلاه والسلام ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره خواهی گوره به تنها بپرستین لگل خواه کسی تر نپرستین کچوی تمالا و مروه شنکه کت بینی هلواصله بو با چاوزار لیکه و فریده او نات پارزه اعتقادت بخوابه او لگل توحیدی خواه تگنا کاتوا کچوی تمالا و شته کت بینی هلواصله بو چیه والا بو چاوزاره بو نازانم چیه فریده و توکل على الحی الذي لا يموت پشت بو خواه ببسته کزیندو و قد نامره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن اويك اخوابي وهر اود بيت اويك اخواني ونابي بو انساني مسلمان تنها پش بخواد بسته والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اصلي دوم خالي دوم كجرين قبرا كانم دواي اويك مسلمان عقيده وبيروبا وري خوي لسرتنها اخوا پرستي داد مزرينت او جا داوي لي خوش بون كردن وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه داوائل خوشبون لخواي خوتان بكن ملي من الحمد لله توحيدم هيا خواي قوربتن ها أبرستم كواتا هيتش يشيك منية نخير هر چند موحيد بيت هر چند خواي پروردگار بتن ها بپرستيد بلام كس نية لأيمة تاوان بارنبه كس نية لأيمة توشي هلانبه او تخواي پروردگار بخوش ويستكي خوي دفرمه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك بزانا أي محمد عليه الصلاة والسلام أصلي يكن بزانا كتشيا لا إله إلا الله أصلي دوامشتيا واستغفر لذنبك داواي لخوشبون بوغناها كاني خود بكا پیغمبر إخوا كخواي پروردگار لغناهي رابردو داها توشي خوشبوا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لقل أوجد أخواي قرد فرمي واستغفر لذنبك داواي لخوشبون بكا لخوا لغناها كانت أي دبئي مبلين شي ابن عمر رضي الله عنه قال لي بدا فرمي وإنا كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه إما اللي يق مجلس ذاك لقلب يا غمبري إخوة هذا نشتين زياتر لصد جار زياتر لحفتة جار حساب ما ذكر في غمبري صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه إخوة هذا ويلي خوشبون اللي ذاكم إخوة لقناهم ببوري إخوة قراموا لا يتوتوا بمكردوا لا تاوانا كان ليق مجلس ذا في غمبري إخوة عليه الصلاة والسلام كإخوة قولا لها مو قناها كانش بوراوة ليق مجلس يق ذا فرمي حساب ما ذكر صد جار ذا فرمو أستغفر الله وأتوب إليه أي أبي إيمة بلين تبرا كانم كشوروش إيمة خريشي تاوان وخريشي قناهين بهمو لا شمانو بچاو مانو بدست مانو بزمان مانو بمعده مانو بمال مانو بهموش تک خريشي تاوانين إيمة زياتر پيوست من بوي داوالي خوشبون بكين خواي قورا لقناها كان من خوش بيت أوش بزانن فضلو بركتي أوش يبرا كانم خواي پرودگار لسورة نوح دا بو من باز دكات دفرمي فقلت استغفروا ربكم دعاء اوي كبانجي كردن بو توحيد او جا دفرمي فقلت استغفروا ربكم اي خوايا من بقومك اي خوام موت استغفروا ربكم داوای لە خۆش بوون لە پەروەردگارتان بکەن لێتان خۆش بێ چونکە کە خوا لێمان خۆش نەبێ والله عقوبەی خوا زۆر خەتەرە و عقوبەی خوا زۆر سەریعە و زۆر گەورەیە فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا وتم داوای لە خۆش بوون لە خوای گەورە بکەن خوای گەورە غفارا زۆر لە گوناه دەبورێت خوای گەورە غفارا کەس غفار نیە برا بەس خوا نەبێ والله کە بەهەشت و جەهەنەمی ئێمە بەدەست چاکترین کەسمان بوایە ئەو بەڕوبعی ڕوبعی ئەو کەسانە نەدەچوونە بەهەشتەوە کە خوا دەیان بخاتە باشتەوە زۆربەی ئومەتە لە جەهەنەمدا دەبوو ئێمە کەی لێبوردنمان هەیە ئێمە کەی عەفومان هەیە بەڵام خوای گەورە غەفارە ئەو هەموو تاوانە دەکەین وەرە یەک جار لە ئیشارەتی مرور بدە غەرامەکەتەوە لە ئینتەرنێت نووسراوە بڕۆ ئەوەندە پارەیە بدە ناڵێن کارێکی خراپە پێویستە ئیلتیزام بەو قانونانەوە بکرێ بەڵام تاوانێک کە یەکسەر عقوبەیە ئەوە دنیا وایە بەڵام بزانە رب العالمین چەند بە ڕەحمە فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا داوای لە خۆش بوون لە خوای خۆتان بکەن خوای گەورە لێبوردەیە یورسل السماء علیکم مدرارا بارانی ڕەحمەتان بۆ دەبارێنێ ویمدیدکم بأموال وبنین خوای گەورە ئیمدادتان دەکات و بۆتان زیاد دەکا ماڵتان و مناڵتان منالي صالحتان بيد بخشي مالي برحمتان دداتي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هر لدنيا دا باغ وباغاتي خوشتان بيد بخشي ولقيامتي جنات كواتا إنسان داوائي لخوشبون لخواي قوربك أما باداشتا كيتي بلام كاتيك داوائي لخوشبون كردنو كاتيك توبة كردن سودي هيا بو كسك كأهلي توحيد بي أما كأهلي شرك بي شخص برز بيتو هاوار كاتا غيري اخوا اعتقادي بنالي جويد ريجيك بيبي بارزيت والله استغفر الله اتوب الى الله لا اله الا الله سودي بيناك يعني چون كتين اقايشتوا لانو يجا كيدا حفد جار بلاني كمو دلي اياك نعبد واياك نستعين اخوايا بس تودا فلسطين داوا يارمتي بس لتودا كين هرك سلامي داوا كاك احمدي شيخ هاوار غوصي بغدا هاوار اما كواتا تو نازاري چي دليت كواتا هج لانو يجا كت حالي نبويد بۆیە کەسێک کە تەوحیدی نەبێ بە تەسبیحی درێژی مەخەڵەتێ بە نوێژی زۆری مەخەڵەتێ بە ئەستەغفیرولڵا و ئەتوب ئیلەیهی مەخەڵەتێ خوای پەروەردگار کاتێک بۆمان باسی ئەستەغفیرولڵا و ئەتوب ئیلەی دەکا کە بۆی باسی تەوحید کردین عەقیدەکەت دابمەزرێنە دوای ئەوە ئەستەغفیرولڵا و ئەتوب ئیلەی بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە حەدیثێک دەفەرمێ خوای گەور دەفەرمێ یبن ئادەم لەو بەلەغەت ذنوبک عەنان السەما ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي أي بني آدم أقر تاوانا كاني توبقنا هوركاني آسمان أو أن دزور بيت داواي لي خوش بونم ليب كي ليت خوش دبم چن رحمتك چن غفور ورحيم أخواي پروردگار بوية پروردگار دفرمي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي خلچينا أي أو كسانيك إسرافتان كردوا لتاوانو قناه أي أوي زينات كردوا أوي كمشروب تخواردوا أوي كقتل تكردوا أوي كهر تاواني كتكرد به بي أميد مبلا رحمة إخوة تاتو لجيان داماوي درقاي توبو درقاي لي خوشبون كراوي إخوة لهمو قناه كتدبوريو إخوة قورة رحمة بيدكا أقر كسيك تاوانا قورة كانشي كرد به إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إخوة قورة خيرت بو دادن لشويني الشر وهم تاوانا كانت بودا قورته وبحسنات كبراستي بقريته ولا إخوة فرودقار لكوتا هيدا برا كانم شدادي كري أوس رزاي إخوة قوري لي به حديث يك من بودا جيرته ولا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كبخاري رواية كردو حديثة كذا فرمي سيد الاستغفار قورترين دعاي داوا إلي خوشبون كردن هر كسك بلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هركسي أم دعايا بكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي فمن قالها حين يصبح موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة هركسي أم دعايا بكا بيانيان بيقين و كالدعاء توحيد استغفارة هركسي بيانيان بيلد بيقين وبزاني الله چي لم روجدا بمريد دچيت بهشتوا چي وادله نقمن پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته قبل ان يصبح دخل الجنه هركسي چي اواران بيلد شو بيقين وبيل ام دعايا لشو دابم ريبيش اوي بياني بكاتوا دچيت بهشتوا چی ام دعایا که زور آسانه والله که پید بلن 10,000 دینار توزیع دکری لبازار لوی کس لیره نمینه هموی بروات بو قیش یکا حکومت وی چی 10,000 دینار ورگرین الحمدلله نعمت یکا بو 10,000 چی تبازار بو 100,000 لوانه سفری شارک کیت اشی کیت بلام بو بهشتیک دعایق لبرنکین بیانیان و ایواران بیلین بیقینی و که پیغمبری خوا علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ وعدی پیداوین کسی بیخوینه در چه تباشتوا چی ام دعای برا کنم؟ ام دعایا بزانن ام متاره لسر ام دعایا بو ام دو اصلو بنمایا توحید تنها خوا پرستی لگل استغفر الله بریتی بولم دعایا اللهم انت ربی روجانه تو بلی خوای پروردگار تو پروردگاری منی لا اله الا انت هیچ معبودی چیش حق نیه بپرستری و هانای بو ببری و پنای پی بجیری و هاواری بکری تجگلتو لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدك تو من الدرس کردو منیش بس عبدی توم عبدی کس ترنیم خلقتنی و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك تائر خلقتنی و انا عبدك او توحیدك ابو دعایی استغفر الله و توب الی و انا على عهدك و وعدك ما استطعت خوايا من لسر او بلين و پيماني بتوم داوا كتوب پرستم طاعتي توب كم جيرايلي توب كم بجويري تو اناي خوم لسر بلين كم ماوم اي خواي پروردگار وانا على عهدك ووعدك ما استطعت چندي بتوانم خوايا من بردوامم بلينم لقلتو ناش چينم طاعتي توب كم جيرايلي توب كم ابو لك بنعمتك علي دان بو دادنم نعمتكاني تو لسر من اعترافي بيدكم هم ولتويا وابو بذنبي اعترافي بتاوان كاني خوم دكم وداوای لی خوشبونی جلتو دکم تو لیم خوش بی پناش بتو دگرم لو شر و معصیتی که کردوما بیانیان او بلی براکم ملی من نخوین دوارم ملی من بسالات شوم ملی ایشی منی ایشی فقی مزگوتا و ملای مزگوتا ایشی همو تانه براکم همو من بام دعای لبرکین آسانه والله دی روش یک دو روش خریچی با صحابه رضای خواه پرودگاریان لبه تابعی رضای خواهان لبه و رحمت خواهان لبه لمدينة وسفري كردوا بو مصر بو أو يك حديثي في غمري خواري صلى الله عليه وسلم ببيستير لمدينة وسفري كردوا بو شام بو سوريا وبو دمشق بو أو يك حديث وتو أنا لاي فلان شخصة هيا فلان عالمة بو شام سفري كردوا بو يك حديث ببيستير أمر حديثك لا بردستي هل هموما أنا براكم فيري با اعترافك با نعمتك أنا إخوة بسرتوا دوايل خوشبون لخواي جوربك خواي جورب ليه تخوش دبي که وقت تیغ ایشتن برا هر کسی امدو خاله تی داده خواهی گوره به تنها به پرستین شریکی بودانه نین و بر دوام روزانه پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و آله یک مجلس صد جار دی فرمو استغفر الله و اتوب الی ک آوابین ایمش و الله خواهی گوره باران رحمت من بوده بارنه خواهی گوره منالی صالح من پیدا بخشه خواهی گوره مالی چی حلالو بخیر من پیدا بخشه خواهی گوره قوت من بو زیاد دکه خواهی گوره برکتی دنیا و قیامت من بسر داده رجه ای کوانبین كوانا بين بزانا خواي قورة چي لقومي نوح كرت كاتك أمدو خاليان جيبا جينا كرت خواي قورة طوفاني چي بو ناردن لافاوي چي بو ناردن غرقي كردن خواي قورة چي لقومي لعاد كرت قومي هود چي لقومي كردن خواي پرودگار لناوي بردن بچي بريحك ببايا چي بهيس اي چي لقومي صالح كرت خواي قورة بدنگي چي بهيس لناوي بردن اي چي لفرعون دارو دستكي كرت كأمدو خاليان جيبا جينا كرت خواي قورة غرقي كردن اي چي لقارون كرت خواي قورة خصفي كرت چي لبنو اسرائيل كرت خواي قورة كردني بميمون براس داوا دكم لخواي پروردگار بو خاطري نوجوانا كاني بو خاطري صفات برزكاني خواهی پروردگار هدایت من دی بو توحید و تنها خواه پرستی خواهی گور ثبات من بدی تی لسر او توحید و او عقیدی که لقرآن و سنت و رجیلا و پیغمبری خواه و صحابه لسریبون علیه الصلاة و السلام و رضی الله عنهم خواهی جان دوالی خوش بوند لیدکین خواهی جان توان من زور و گناه من زور خواهی جان لی من خوش بی لئیمش و لمردوکان من و لکسوکار من خوش بی ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاغفر لنا وتب علينا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله وأقم الصلاة.